بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فنحن مع الدرس 39 من سلسلة دروس الفقه الحنفي في كتاب ملتقى الأبواب للشيخ الفقيه الإمام إبراهيم الحلبي رحمه الله تعالى. وقد وصلنا في كتاب الحج إلى باب الإحصار والفوات والحج عن الغيب، وهذا آخر درس في مناسك الحج. قرأنا في درسنا الماضي أحكام الجنايات، جنايات على الحرم والجنايات على الإحرام، ومجاوزة الميقات بلا إحرام، وإضافة الإحرام إلى الإحرام، إدخال إحرام على إحرام، هذا كله قرأناه في درس الماضي. اليوم نتكلم عن الإحصار والفوات. ما هو الإحصار؟ هو المنع من حصره إذا منعه، والمحصر هو الممنوع، وفعله أحصر مبني للمجهول. فقال: إذا أحصر المحرم بعدو أو مرض أو عدم محرم أو ضياع نفقة، فله أن يبعث شاة تذبح عنه في الحرم في وقت معين. قال العيني: الإحصار بكل حادث، عدو، مرض، سفر، أي شيء منعه من متابعة السير اسمه إحصار. عند الشافعية والمالكية والحنابلة يتقون الإحصار بما يسمى بالاشتراط في الإحرام. الأحناف ما عندهم اشتراط في الإحرام. امرأة كانت تحج فقالت: يا رسول الله، إني أريد أن أحرم ولكن أخاف أن يمنعني العذر. فقال لها عليه الصلاة والسلام: حجي واشترطي وقولي، فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. فأجازوا ذلك، وعلى خلاف قياس الأحناف ما عملوا بهذه الرواية، وقالوا هذه مخالفة للقياس، لأن الأصل يشرع الواحد في الصلاة عليه إتمامها، في الحج عليه إتمامه، ولم يستثني في القرآن الاشتراط، والزيادة على النص نسخ له، فلا يمكن النسخ للقرآن بالحديث. فإذا واحد أحرم وبعد ما شرع في إحرامه أحصر منع، مثل ما صار مع ابن الجزري، قال: صددت عن البيت الحرام وزوري المقام الشريف المصطفى أشرف الملأ، وطوخني الأعراب بالليل خلسة، وما تركوا شيئا وكدت لأختلى، فأدركني اللطف الخفي بفضله إلى أن جاءني من تكفل بحملي وإيصالي لطيبة آمنا. فيا ضاع من الأبيان بحملي وإيصالي لطيبة آمنا. هو شو كان؟ كان طاشي في طريقه إلى الحج، وعم يألف متن طيبة النشر اللي هي تتم القراءات الثلاث. فقال: غريبة أوطان بنيز نظمتها، وعظم اشتغال البال واف، وكيف لا، أنا عم بنظم القصيدة وفي الطريق كله مخاطر. وهون عم يوصف لنا الحالة اللي كان عم ينظم فيها القراءات الثلاث، أبو جعفر ويعقوب وخلف العاشر. إذا كان بحالة خوف طلع معه هذا النظم، بحالة أمان شو بيطلع معه؟ فقال أنه هذه هي 270 بيت تقريبا، الشاطبية 1173 بيت، طيبة النشر 270 بيت. فقال فيها: غريبة أوطان بنجد نظمتها، وعظم اشتغال البال واف، وكيف لا، وطوقني الأعراب بالليل خلسة، وما تركوا شيئا وكدت لأختلى، فأدركني اللطف خفي بمنه إلى أن جاءني من تكفل بحملي وإيصالي لطيبة آمنا. فيا ما تذكرت. المهم نجا من القتل، لكن مثل الدرة اللي ألفه شو صار فيه؟ انسرق ورجع كتب واحد ثاني. بعد ما كان أنهى وأنجزوا كاملا سرقوه الطاعين الطريق. هذا شو اسمه؟ هذا هو الإحصار بعينه. إذا أحصر المحرم بعدو أو مرض أو عدم محرم أو ضياع نفقة فله أن يبعث شاة تذبح عنه في الحرم في وقت معين ويتحلل بعد ذبحها من غير حلق ولا تقصير خلافا لأبي يوسف رحمه الله تعالى. إذا ماذا يفعل أولا؟ يرسل شاة يتواعد مع إنسان، أخي أنا ما عاد أقدر أكمل، وإذا تصير كثير وين؟ بمطار جدة، بالمطارات بتصير كثير، أنه أنا ما مثلا محمود يفوت عن المملكة على اسمه إشارة منع، ما عاد يفوتوه ولا بأي شكل، فبيدخل بيقول له واحد أنت روح كمل، هي 400 أو 500 ريال إذا وصلت على الحرم تذبح لي شاة، وبتخبرني أنك ذبحتها، فبعد ذلك خلص ألبس. فقال ويتحلل بعد ذبحها من غير حلق ولا تقصير خلافا ليوسف. يوسف شو بيقول له؟ إذا فاتك الطواف والسعي يفوتك التحلل الحلق بدك تحلق حتى يتبين أنه تحلل. قال وإذا كان قارنا يبعث دمين، واحد للحج واحد للعمرة، ويجوز ذبحها قبل يوم النحر. ليه؟ لأن دم الجناية يتوقت في الحرم وليس في أيام النحر لا الحل، ولا يجوز ذبحها في الحل خلافا للشافعي. الشافعي بيقول لك وين ما كان تذبح شاة التحلل تتحلل لو مو بالحرم، لكن عندنا نقول لا، يشترط في الهدي أن يبلغ محل هديا بالغ الكعبة، فلا بد أن يكون في الحرم يتوقت مكانا ولا يتوقت زمانا. تمام. وعندهما لا يجوز قبل يوم النحر إذا إن كان محصرا بالحج، إذا عمره ما عليه شيء، أما إذا حج لا بد من يوم النحر عند الصاحب. قال وعلى المحصر بالحج إذا تحلل قضاء حج وعمرة. ليه؟ لأنه هو محرم بحج تعذر عنه الحج، شو البديل؟ العمرة. انت بتحرم بحج، اذا ما تمكنت من تأدية الحج شو بتأدي؟ عمرة. اذا عجزت عن العمرة تتحلل بالإحصار، فلما السنة الجاية بده يقضي هو كان شارع بس بحج ما شارع بعمرة، ليش ألزمنا انه يقضي عمرة مع الحاج؟ قال لان العمرة بدل لابد منه قبل المصير الى الإحصار. وعلى المعتمر عمرة، وعلى القارن حجة وعمرتان، حجة من أجل الحج وعمرة من أجل القران، وعمرة ثانية اللي هي كانت بديلة مفترضة لفك الإحرام. فإن زال الإحصار بعد بعث الدم وأمكنه إدراكه قبل ذبحه وإدراك الحج لا يجوز له التحلل ولزمه المضي. بعد خروف الذبح ذبحوا أو ما ذبحوا؟ قالوا له يلا المرة لحم مرأة، تصير أحيانا بالجوازات يلا مشهون توقع الله. مرة من المرات كنا بطريق الحج طالعين بجيزة زيارة إلى مكة والمدينة، إلى جدة والمدينة زيارة، قال طلبوا كثير يكفلنا، مين بده يكفلنا؟ كنا حوالي 11 شخص كلها فطالعين بشكل واحد. فلما وصلنا إلى هناك منعنا من الدخول وبقينا في الحق في مطار جدة. اللي كانوا معنا على الطيارة كلهم مرقوا، كان سيدنا الشيخ عبد الرزاق، كان شيخ مسعود، كان شيخ وليد، كان شيخ نعيم الرسولي، كثار كانوا مشايخ على الطيارة، كلهم مروا قدامنا، كانوا هذول فيزن حج ضيافي، نحن فيزتنا زيارة ما تمكنا من الدخول، وقفنا ننتظر وفي معنا ناس كثار ما تمكنوا من الدخول. سبحان الله، عصلجي من الظهر العصر صلينا المغرب الساعة عم تعطي ما حليت. قلت له لسيدنا الشيخ عبد الرزاق قلت سيدي ما طلع جوازات، قال لي تطلع تطلع، قلت الباب اطلع ان شاء الله. وقفنا وننتظر واذا به جاء إنسان لا أعرفه بس هو سوري مهندس، تعرفت عليه لاحقا، جاء إنسان فتح الدرج اللي فيه جوازات كل المحصرين ومثلا فلان الفلاني تفضل، فلان الفلاني تفضل، نزع الجوازات على الناس. فجاء الأمن السعودي قال لي إيش تفعل أنت، إيش تسوي، كيف تعمل هيك؟ طبعا أخذت من 11 تسع جوازات، طلعوا صفوا جوازين بس ما طلعوا، فاللي طلعوا جوازاتهم شو مطلوب منهم الآن؟ مغادرة القاعة فورا من الخارج حتى ما يرجعوا يسحبوه. فعلا ظني بمحله، طوقوا القاعة، هاتوا الجوازات، وهذاك بلشوا يسيئولوا يعاصبوا يعني يزعجوا بالكلام. بالنهاية طلعنا 9 جوازات من 11 اللي طلعوا صاروا برا في المطار، واحدة منهم جوازها طلع زوجها ما طلع جوازه، خطي كذا مروا على الجواز ومرأ الجواز 11 طلعنا ومضينا. والله نلبي ونبكي نبكي بو. نعلم أن هذا الرجل أرسله الله سبحانه وتعالى لينقذنا ونمضي، ما كان بيرجعون على الشام، أنا بتجوا بتزوروا بعد موسم الحج، أنتوا جايين زيارة الآن بقصد الحج، ما كان دافعين لك خدمات، طب ندفع هلا ما بصير تدفعوا، أنتوا بيزتكم زيارة ممنوعين من الحج. في قرارات صارمة، وكان هذا اليوم يوم 6 ذي الحجة، ما عاد في مجال. يا سيدي مضينا حجي السنتين، الحمد لله تمت الحجة على خير. السنة التي تليها تماما بعد عام كامل، بعد سنة الله أكرمني حجيت لصحبة سيدنا الشيخ عبد الرزاق الحلبي، ونزلنا بمعيته في مكة، وكانت حجة ضيافة من الشيخ زايد بن السلطان آل نهيان كثير مدللة. فنحن قاعدين مع الشيخ في غرفة، كنا 4 أشخاص، وإذا به يطلع علينا ذلك الرجل الذي فتح السنة الماضية الدرج وزع الجوازات. فأنا لما رأيته قمت إليه بكلية صاحب فضل علينا، قبلته اعتنقته كذا، فقال لي شيخنا، قال لي تعرف هذا الرجل؟ قلت له سيدي والله أنا ما أعرفه، بس هذا طالع من أصحاب الحقوق علينا، كلما دعونا لأصحاب الحقوق علينا يشتغل، قال لي هذا صهري زوج ابنتي. سبحان الله، تذكرت أن الشيخ لما كان عم يغادر المطار قال لي تفرج تفرج الآن ستفرج إن شاء الله لضمني، طلع يزع علينا الجوازات هو صهر الشيخ مقيم في المملكة في الكيان. حكينا للشيخ القصة، الذي قال له كيف بتعمل هيك، كيف بتجازف المجازفة الخطيرة؟ قال له سيدي أنا شفت الجماعة كلهم محصرين، قال شو بده يطلع منها يعني، بدهم يحبسوني، قال الحبس مشان الحجاج شوي، بدهم يضربونا يسيئوننا يبهدونا، يعني هنا الأهل لكل شر، وأنا أهل لأن أكون جسرا مطية بين هؤلاء وبين عرفة مهما كان الثمن. فهو جاي يستقبل الشيخ، بعد ما وصل الشيخ لبرا برا رجع مرة ثانية، والشيخ ركب سيارته وراح، رجع مرة ثانية فات عملية اقتحام، فتح الدرج ووزع وزع جوازات يعني بدون أي إذن ولا بواب هيك اعتبارا، وقال والله فعلتها لله والحمد لله ما صار علي شيء، خدوني شوي حكوا معي كذا، يعني بيصير ما بيصير كذا، والله أنا قلت لحالي اصطي شريت عليهم بشد الأمور شو ما بينخاف عليهم. سبحان الله، فالإحصار ينبغي على المحصر أن لا يقطع الأمل من متابعة الحج، إنت بينقطع الأمل وقت ينتهي يوم عرفة. أكثر من مرة وقت زيادة الزيارة أكثر من مرات عديدة تتسكر الأبواب وتفتيش دقيق وما بعرف إيش تمشي لهم تمشي لهم. والله سمعنا عن إخوة لنا حجوا لا فيزا ولا هم يحزن، حتى أحدهم كان يريد دخول المملكة فقيل له أنت تحج هذا العام، واحد من أولياء الله قال له أنت تحج بهذا العام، قال له إن شاء الله، فعلا بلحظة معينة ركب معهم في السيارة لا يحمل جواز سفر. لا يحمل جواز سفر أصلا، وصل عند الحدود قال وقف بالدور، عندما وصل انقطعت الكهرباء، قضي الأمر، صار في اضطراب في حركة الحدود التفويج على طريق البر، خلص تعال يختم له امشي، اختم امشي، اختم امشي، مشى قليلا ما في دقائق رجع خط الكهرباء، وكان هذا الأخ تجاوز وراح ورجع. وقضي الأمر الذي فيه تستفيه وحج، خلص في إذن إلهي. فينبغي أن نعلق القلب بالله وحده، لا شيء قبله ولا شيء بعده. وعلى المحصر بالحج إذا تحلل القضاء. طيب، فإذا زال الإحصار بعث الدم وأمكنه أدركه، أمكنه إدراكه قبل ذبحه وإدراك الحج لا يجوز له التحلل ولزمه المضي. وإن أمكن إدراكه فقد تحلل، وإن أمكن إدراك الحج فقط جاز التحلل استحسانا، يعني بيجوز يتحلل وبيجوز يتابع. ومن منع بمكة عن الركنين فهو محصر. شو ركنين؟ الوقوف بعرفة وأكثر طواف الإفاضة. إذا منع من الركنين فهو محصر ولو كان مكيا، وإن قدر على أحدهما فليس بمحصر. ليه؟ هو أحرم فتمكن من وقوف عرفة ولم يتمكن من الطواف، من اللي خلاص استنى لحتى تتمكن من الطواف وتطوف، وإذا ما تمكن من الطواف شو بيساوي؟ يذبح زمان يمشي الحق. طيب، وإذا تمكن من الطواف وتعذر عليه الوقوف شو بيتحلل؟ بعمرة. خلاص، فما لك محصر على الحالة دي. إمتى بيكون محصر؟ إذا منع من الركنين. خلاص، مثل ما ذبح مع الدين عليها. ومن فاته الحج بفوات الوقوف، متى يكون فائت الحج؟ إذا فاته الوقوف. إمتى بيكون الوقوف؟ عند طلوع الفجر من يوم النحر. طلع الفجر كل عام خير للسنة الجاي. خلاص، يبدأ الوقوف من الظهر إلى المغرب وجوبا، إلى العشاء، إلى الفجر جوازا. فمن وقف في عرفة ساعة من ليل أو نهار فقد تم حده. فمن فاته الحج بفوات الوقوف بعرفة فليتحلل بأفعال العمرة، وعليه الحج من قابل ولا دم عليه. عليه الحج من قابل ولا دم عليه. ليش ما عليه دم؟ مو بإله، ما وصل، هذا مو مشطر. المشطر بده يذبح، أما اللي فائت الحج خلاص بيتحلل بعمرة، بيرجع لمكة بيطوف وبيسعى وبيتحلل وما عليه شيء. ولا فوات للعمرة. فليتصور فيها الإحصار إيه؟ سيتصور فيها الفوات كما صح لم يطوف بسعى، وهي إحرام وطواف وسعي، وتجوز في كل السنة. لهم باب العمرة دخلنا. وتكره يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق عند الحنفية طبعا. ويقطع التلبية فيها بأول الطواف. إذا شو هي العمرة؟ إحرام من الميقات للآفاق، من ميقات الآفاق، وللمكي من التنعيم أو مواقيت الحرم. ثم طواف سبعة أشواط يقطع التلبية عند أول شروعه في الطواف. ثم سعي بين الصفا والمروة سبعة أشواط. ثم التحلل، الحلق أو التقصير. ما حكم العمرة؟ قال هي سنة عند الحنفية، فرض عند الشافعية. قال أبو حنيفة هي سنة، وذهب الشافعي إلى أنها فريضة. باب الحج عن الغير. وتجوز النيابة للحج عن الغير. طبعا يختلف الحنفية والشافعية في قضية الحج عن الغير بأمر. الحج عن الغير عند الحنفية هو من باب النيابة عن الآمر، المأمور ينوب عن الآمر، فاسمون آمر ومأمور، آمر الحج ومأمور الحج. تمام؟ فما في عقد إجارة، لذلك يطلع المأمور على نفقة الآمر بالغة ما بلغت، ويتكفل له ذهابه وإيبابه وإقامته ونفقاته ونفقة أهله في غيابه، كلهم بيدفعون الآن. فإن فضل فضلة من المال لمين؟ للآمر. وإن ترتب عليه مزيد من المال لا للمأمور، على الآمر. ما في أربعة. أما الشافعية فيرون الحج عن الغير من باب الإجارة، عقد إجارة عن الحج، بتأجرني حالك لتحج عن أبي، وهي ما أديش بدك تأخذ؟ تقول لهم أنا بدي أخذ مثلا 2000 دولار، تأخذ ما نحكي بالدولار 600,000 سوري، أديش بدك تأخذ؟ 600,000. أخذهم راح حج ب100,000 وزاد معه 500,000، هدول لمين؟ له، عند الشافعية عقد إجارة. طب وإذا طلع 100,000 وكلفته الحجة 600، مين يدفعه؟ هو يدفعون، هو ما بيرجع عليهم بشيء. ليش رضيت؟ عقد إجارة، فهو عند الشافعية عقد وعند الحنفية نيابة، ولا تقول ولا يجوز أخذ الأجر على الطاعات عند الحنفية. إحنا بالمسألة إحنا لكن بصراحة عم نقلد، لأنه ينقل للأخ الآمر والله اللي يزيد بيرجع لك، لا لا لا شغلة طويلة، خلاص خذ مبلغ مقطوع ويتكفل، وصدقا وأمانة بزين حجة البدل تقول له ادفع ما تشاء أنا ححج على كل حال، وإن ما كان عندك مال أنا أحج عن ميتك متبرعا، ولا نريد مالا أصلا. وجرت بعض السنين حجيت عن بعض الأموال من غير ما نأخذ شيء إطلاقا، لأنه يكفيني أن الله دعاني للحج، ولو رحت على نفقتي أنا ربحا. وأنا يوم موقف عرفة يعني يعادل العام كله والله الدنيا وما فيها، بس مقابل وقفة عرفة دونكم أنها مغفرة لذنوب العام ولو كانت مثل زبد البحر، كله يغفر إلا حقوق العباد. شو عامل خلال السنة؟ كله يغفر ويمحى بإذن الله تعالى. إذا كل سنة من حج ندرك مغفرة، وليستأنف العمل، رزعك يوم ولدته أمه. يعني شو ما كان عامل مهما كان ولو كان فر من الزحف إلا حقوق العباد، احتاج مسامحة العباد، حق الإله سخط أرضي العباد، بتكون أشرف من هيك. ومقابل أن ننال هذا الشرف إذا طلعنا وتكلفنا من أموالنا فيه، يعني تخيل بدنا نطلع مغفرة نطلع على حساب الناس كمان، والله صارت هي كثير إيد ماسكة. نعم. إذا تجوز النيابة في العبادات المالية مطلقا، هي القاعدة الفقهية. هل يجوز أن أدفع صدقة الفطر عن زوجتي وابني وأخي وأبي؟ يجوز. هل يجوز أن أدفع عنهم زكاة المال بالتوكيل؟ صدقة الفطر من غير توكيل، الأضحية من غير توكيل، أما الزكاة بتوكيل. طيب الحج عن الغير بالتوكيل يجوز النيابة في العبادات المالية. طب الحج عن الغير عبادة مالية لما بدنية؟ قال لما كانت مشتركتان رجحنا فيها الجانب المالية على جانب البدني. أما الصلاة والصيام لا يصلين أحد عن أحد ولا يصومن أحد عن أحد. تجوز النيابة في العبادات المالية مطلقا، ولا تجوز في البدنية بحال. يعني يمكن أن نتصدق بثواب أعمالنا على الأموات، أما أنه أن أصلي عن أبي أو حج عنه أو صوم عنه لا. الحج عبادة بدنية مالية، نظرا إلى كونها عبادة مالية أشبه بالزكاة فجاز فيها النيابة. وفي المركب منهما من العبادة المالية والبدنية كالحج تجوز بشرط العجز لا عند القدرة. الزكاة تجوز مطلقا، الصلاة والصيام تمتنع النيابة فيها مطلقا، الحج تجوز بشرط العجز. شايف التوسط أحلى. ويشترط الموت أو العجز الدائم إلى الموت، تمام؟ اشترط الموت أو العجز الدائم الموت. هذا كتب أنه أنا طلعوا عني شجة بدل فعلا ما ما اللي رفض الحجة البدل من حجة سبحانه. لا والله هو ما مات وما زال مستمر العجز إلى الموت ما صح، فإن صح بعد ذلك عليه أن يؤدي الحجة بنفسه، وكانت الحجة له نافلة. وإنما شرط العجز للحج الفرض للنفل، يعني إذا بدك تحج عن إنسان حجة فرض يشترط أن يكون ميتا أو عاجزا عجزا متصلا إلى الموت، أما إذا تحج عنه نفل لو كان قادرا لو كان موجود فتحج عنه نفل، باب النفل مفتوح. فمن عجز فأحج صح ويقع عنه، شعر حاله أنه عاجز الآن، قال له واحد لاحظ عني حج عنه صح ولو لم يمت، بس بيشترط في العجز أن يبقى مستمرا إلى الموت، فإن صح السنوات القادمة والله عطل تعالوا هذا الله يشفي لفلان أنصح بده يطلع هو يحج عن نفسه، وصارت الحجة نافلة. شو القاعدة الفقهية بتقول؟ إذا قدر على الأصل قبل حصول المقصود بالبدل، هم ما حصل المقصود لأن حجة الإسلام مدتها العمر، لذلك اشترطنا عجزا متصلا إلى الموت. وينوي النائب عنه فيقول لبيك بحجة عن فلان، لبيك بحجة عن فلان، شو بيقول؟ لا ويقول اللهم إني أريد الحج عن فلان فيسر لي وتقبله مني ومنه، أحرمت بالحج عن فلان لله تعالى، لبيك بالحج عن فلان لبيك اللهم لبيك، خلاص انتهى، بكمل الباقي الحج كأنه يحج عن نفسه. لبيك بحجة عن فلان. ويرد ما فضل من النفقة إلى الوصي أو إلى الورثة، عند الحنفية، أما عند الشافعية ما بيرجع شيء، المشايخ كل شيء احنا كله بيجي يقلد الشافعي عشان ما يرجعوا مصاري لحد. لذلك الأحناف بيقول لك إذا خرجت تحج عنه فتحرم بالحج ولا تحرم بالعمرة، أما في التمتع فلأن حجته آفاقية ويفترض عليه الميت أن يحرم من الآفاق، فإذا أحرمت من الآفاق بعمرة ودخلت فأحرمت بالحج من مكة كنت قد حججت عن الآفاقي حجة مكية ولا تجزئه. وصحيح هي واحد. أما القران أن تحرم بالحج والعمرة فإنه يلزمك الهدي، وإذا لزمك الهدي الهدي مين بيدفع الثمن؟ أنت أم الآمر؟ ما كلفك الآمر تعمل عمرة عنه، ما طلب بأي حق تلزمه، فيلزمك الإفراد بالحج على كل حال. فإن أجاز له الآمر مو الوارث صاحب الحج، أخي حج عني قارنا أو متمتعا جاز ويلتزم ما أجاز له. ويرد ما فضل من النفقة إلى الوصي أو الورثة. ويجوز إحجاج الصرورة صاد، حج الصرورة شو هو؟ حج عن الغير قبل أن يحج عن نفسه. فمن مرات إجانا بالفحص هذا السؤال مادة الفقه، أنه عرف بين حكم حج الصرورة، فأغلب الطلاب حصار يحطونه نقطة هو حج الضرورة، الأستاذ غلطان قليل إجزا كمان فقط. حج الصرورة بمعنى أن يحج عن الغير قبل أن يحج، أنا ما مكلف بالحج، أنا فقيه دارس أحكام الحج بس ما معي مصاري حج، وهون أخونا بده واحد فقيه يحج عن أبوه، حج تلاقي الحج طلعت حجيت عن أبيه عمن تقع الحجي عنه، وأنا ما لي حاجة عن نفسي. قال ويجوز إحجاج الصرورة، قال ولكن مع الكراهة، ما لقيت إلا واحد محاجز. أما عند الشافعية فإنها تقع عن الحاج ويضمن للآمر النفقة، يقول لك معنا شو المصاري بزالك يا ونفس معنا. أما عند الأحناف تقع عن الآمر، هنا عبادة مالية. والمرأة والعبد وغيرهم أولى، يعني أحسن ما تبعث فقيه مو حاجز حجز عن أبوه، بعث مرأة ابعاد عبد العبد المأذول له طبعا، ابعاد اي انسان يحز عن والدك مهم طبعا يكون مسلم، لكن ما تبعث انسان موحش يعني لانه في كراهه، ولكنه صحيح. ومن امره رجلان بحجه عنهما ضمن نفقتهما والحجه له. شلون تصير لا حول ولا قوه الا بالله. يعني واحد اذا قال له بتحز عن ابي يقول له بتحز عن ابوك، ثاني قال له بتحز عن ابي يقول له بتحز عن ابوك، شو قال لحاله هذا؟ قال بطلع انا وزوجتي باخذ انا حجه وبعطي زوجتي الحجه الثانيه. مين؟ قال ما تيسرت حجه زوجته، ما فيزوا له. صار هو لابد ان يحج عن الاثنين. شلون بدي ارجعهم من المال؟ ولا اعطى الحجه الثانيه لحدا، قال خلص انا بدي حج عن الاثنين. شو صار هون؟ قال فاحرم بحجه عنهما. اللهم اني اريد الحج. طلع قائمه، وين هي الورقه؟ يطلع قائمه بيقول له يا رب عد عندك. فلان ابن فلان وفلان ابن فلان عن اربع خمس اشخاص عم يحج. عمن يقع؟ عن نفسه ويضمن لجميع النفقه. تصب احتيال ما بدك. على سنتين حج السنه عن واحد واجل الحجه الثانيه للسنه. يا لطيف. هذا تماما مثل واحد عزموه على عزيمه فيها صرف اوزي، فاكل صره اوزي هون وحمل معه الصره الثانيه. ليش؟ قال له هي مشان غدا بكره. قديش هذا جشع. العام الفائت صدقوني انا تيسر معي الحج، بعثت جوازي للسفاره وطلعت موافقه، طلع جوازي اربعة اشهر ونص بدون ست اشهر. فإذا بنزل بجدد الجواز مباشرة بدفع المال بدفع كفالة وكذا، فممكن يطلع الجواز بليلة وينختم ويمشي الحال. يتكلف في حوالي 100,000 ومعي حجة بدل موجودة. ومن رمضان أحد الأخوة هنا وضعها عندي من رمضان، فلما يعني أموري ميسرة وبإمكاني أدفع منها ولا حرج، لكن وجدت أنه بدي أطلع وأتكلم ولاحق وأطلع على بيروت وأرجع لهم وكذا. خلص ما في تيسير، خلينا من هون نفهم ما في تيسير. سنة من السنين كان جوازي خالص المدة كليا، وبعد جوازي للسفارة وتبيض ورجع الجواز. ثاني يوم نزلت لعند رئيس فرع الهجرة والجوازات قلت له بيضوا لي جوازي خالص المدة، حط لي سفرة لمرة واحدة، يعني حتى تجديد ما بيتجدد، حطوا لي تجديد لمرة واحدة سفرة استثناء، وطلعت وحجي. هلا في أربعة أشهر ونص ما رضي يبينوا، خلاص واضحة ما في إذن، ما في تجديد. طبعا حجة بدل إيه؟ لو معي 10 حجات بدل، شو الفائدة؟ ما في فائدة. فعزل جئت لأحد إخواني اللي بدهم يحجوا، بين ورتب أموره ما معه حجة. أنت بيزت عليه، بقول حجة بدل كاملة تانية. حلال دلال ما استطعت منها فلسن فضل الله سبحانه وتعالى، ولا فضل لي بذلك. كان بالامكان نجي على الاخوان اقول لهم السنه ما طلعت اجلوا لي اياها للسنه الجايه. طب ليه؟ هم بده يبرئوا ذمه والدهم وما في ابسط منها، وبقول لهم بسهوله لا، بتروح الحجه طلع يطلع حج فيها غيري السنه القادمه. كيف بدي حج؟ شلون كان عم حج هالسنوات كلها؟ طيب كيف عم ناكل كل يوم؟ شلون بدي اكل بكره؟ خليني هالاكلات اقيمها، اعطيهم الشيخ بيجي غيرهم وغيرهم وغيرهم. وانفق ينفق عليك، وفضل الله سبحانه وتعالى ربي سبحانه وتعالى ما يقطع عنا رزقه ان شاء الله. اذا من امره رجلان فاحرم بحجه عنهما ضمن نفقتهما والحجه له. وان ابهم الاحرام ثم عين احدهما قبل المضي صح خلافا لابي يوسف وبعده له، يعني قبل ما يمشي اللهم اني اريد الحج عن فلان، خلص الثاني بيرجع له النفقه لواحد وواحد ثاني بحج عنه، اما يحج عن اثنين بوقت واحد ما بيمشي. ما بيصير يكون افاقيه. في حجج هناك من أهل مكة، قال ودم المتعة والقران على المأمور وليس على الآمر، وكذا دم الجناية. أي خطأ يرتكبه من ماله ومن مال الآمر، الآن طلب حجة ما فيه أخطاء، ودم الإحصار على الآمر خلافا لأبي يوسف، وإن كان ميتا ففي ماله، وإن جامع قبل الوقوف ضمن النفقة لفساد الحج. من أحدهم يشوف بعض الإخوة قال حج بدل، لكنه يلغو كثيرا ويهدر وما يقيم للحج شعيرته. فأنا نجد بعض مظاهر الحج مثل علم مثل بعض المصلين اللي يصلوا معنا، هو يصلي ولكن ليس له من صلاته لا دين ولا خلق، ما تشعر إنسان أخلاقه أخلاق مصلي، خشوعه خشوع مصلي، فشو بتقول له؟ رب مصل ليس له من صلاته إلا التعب، ورب صائم ليس له من صلاته من صيامه إلا الجوع والعطش، وإذا حججت بمال أصله خبث فما حججت ولكن حجت العير، مش مال اللي حج يكون حاج. فممكن نجد في الحج أشخاص لا خلاق لهم، أي لا نصيب لهم في الحج إطلاقا، ما لهم أي معنى. فمرة مرات حجينا وكان معنا شاب حج معنا، والله انتفع بالحج، كانت حجته حلوة. لما رجعنا إلى أهله زرناه في بيته نسلم عليه مبارك له، تعالى فرحنا لعنده، فالتقينا بوالده، وصلنا النادي الحج، هو شاب لكنه حاج. فقال يعني أبوه قال ما بدي إلا دعوة واحدة، قلنا له شو؟ قال الله يعوض علينا. يعني راح بأخلاق ورجع بأخلاق نفس اللي طلع فيها، ما استفدنا شيء من حجته، هيك يقول الأب. قال الله يعوض علينا أحسن. فنفس الشيء إذا نبعت واحد حجة حجة بدل، وهو يلغو ويلهو ويلعب ويسيء ولا يتقي لحده، ثم نقول له الله يعوض أن يبعثوا بحج عنه الحجة بدل، يتقبل منه يعوض عليهم. لا هو انعقد الحج وقام بعرفة وطاف وسعى، لكن لعب وله. نرى بعض اخواننا اللي بيطلعوا بالبعثة في الحج اللي بيشتغلوا بالكتابة والمراقبة والاطلاع بيكونوا معنا بالحج، عم تحج أرجو لك القبول، أرجو ذلك، ولكن هو يتنقل من فوج إلى فوج، يكي عنكم أخطاء يكي عنكم مشاكل، يكتب يقوم بنشاطات معينة بعد أمين، نرجو الله سبحانه وتعالى أن يتقبل. هم القوم لا يشقى بهم جليسهم إن شاء الله. وإن مات المأمور في طريق الحج من منزل يحد في الطريق يحد من منزل آمره من ثلث ما بقي من ماله. وإن مات المأمور في الطريق يحد من منزل آمره، أو يحد المبني للمجهول، يحد من منزل آمره من ثلث ما بقي من ماله، وعندهما من حيث مات المأمور بكمل، لكن عند أبي يوسف بما بقي من الثلث، وعند محمد بما بقي من المال المدفوع، ويرد ما فضل من النفقة إلى الوصية أو الورقة. ومن أهل بحجة عن أبويه ثم عين أحدهما جاز قبل المضي، ما حكينا قبل ما يشرع، يعني اللهم إني أريد الحج عن أحد أبوي، أبي لما أمي، أبي لما أمي، هو ماشي بالطريق عم يفكر، قالوا إيه قبل ما تصل الميقات، يعني قبل ما تمضي في الطريق عين خلصنا، أمك ثم أمك ثم أمك. وللإنسان أن يجعل ثواب عمله لغيره في جميع العبادات، صليت ركعتين وحطيت ثواب لأبي، صح؟ عند أهل السنة والجماعة نعم، أما إذا جينا لبعض الفرق يعني الخارج عن أهل السنة والجماعة يخالفون في ذلك، يقولون وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، مر معنا من يومين بتفسير الإمام النسفي قال وسعيه أن خلف ولدا صالحا، فكل ما يعمله الولد الصالح منصوب للأب بسعي الأب، أن ادخر صديقا صالحا، أن تزوج زوجة صالحة تحج أو تصلي أو تنفق عنه أو تستغفر له، هذا كله بسعي. هذه أجوبة مكتوبة هنا على قول تعالى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. باب الهدي، وهو من إبل، الهدي الذي يقدم إلى الحرم، من إبل أو بقر أو غنم وأقله شاه، ولا يجب تعريفه. تعريفه يعني نأخذ معنا العرفات والرجال نحطهم ببيت بمنى نرجع نذبحهم. ويجزئ فيه ما يجزئ في الأضحية، يعني أن يكون إذا كان من الغنم سنة، ويجزئ 6 أشهر إذا كان ضخما لا يفرق عن أبناء السنة، والماعز لابد يكون سنة، البقر 2 سنين، الجمل 2 سنين سنة. وتجزئ الشاة في كل موضع إلا إذا طاف للزيارة جنبا أو جامع بعد وقوف عرفة قبل الحلق، فلا يجزئ فيهما إلا البدنة، يطلع عليه جمل. ويأكل من هدي التطوع والقران والمتعة لا من غيرهما من الجنايات والنذور، ما بيأكل له لا أصول لا فروع، يتصدق بالكل. وخص ذبح هدي المتعة والقران بأيام النحر دون غيرهما عند أبي حنيفة، عند الصاحبين حتى الجنايات تخص بأيام النحر. والكل بالحرم، كل الدماء المشروعة لابد أن تكون هديا بالغ الكعبة، ويجوز أن يتصدق به على فقير الحرم أو وغيره، يعني اللحم الناتج من الهدي ينعطي لفقراء الحرم أو غيرهم، الآن عم يتوزع على بعض الدول الفقيرة في العالم الإسلامي لا حرج. ويتصدق بجله وخطامه، الجلال والخطام هذا بيع شيء منه، ولا يعطي أجر الجزار منه، لمن باع جلد أضحيته فلا أضحية له، وإذا بتعطيه أجرة بيكون عم تبيعه بيع. ولا يركبه إلا عند الضرورة، فإن نقص بركوبه ضمنه، إذا نقص بالركوب يضمنه لأنه خلص تعين. ولا يحلبه، فإن حلبه تصدق به بحفله، خليه محفل. وينضح ضرعه بالماء البارد لينقطع لبنه، خلص هذا الهدي ما عاد حدا يقرب عليه حتى يذبح ينحر. فإن عطب الهدي الواجب أو تعيب فاحشا أقام غيره مقامه وصنع بالمعيب ما شاء، يا بيذبحه بطعمين الركب يا بيبيعه، إذا تعيب تعيبا فاحشا في لحام تشتري. وإن عطب التطوع، هدي التطوع ليس الهدي الواجب، نحره وصبغ نعله بدمه وضرب به صفحته. نحره وصبغ نعله، نعني نعل الميت، بدمه، نعل الحاج بدمه، وضرب به صفحته. ولا يأكل منه هو ولا غني وليس عليه غيره، هذا هدي شو تطوع ما بيضمنه بواحد ثاني. قال وتقليد بدنة التطوع والمتعة والقران لا غيرها، يعني يسن أن نضع لها قلادة حتى إذا حدا رآها في الطريق ما يتعرض لها بإساءة أو أذى. وصبغ نعله أي قلادته، ما عفوا نعل الجمل نفسه، الهدي نفسه من نصبغ نعله بالدم ونضرب به صفحته رقبة الهدي ومنعله. فيأتي الفقراء يمرون عليه فيعلمون أنه مباح للأكل، ومو نعل الحاج ضرب به أي بنعله صفحته أي صفحة سنانه، ولا يأكل منه هو ولا غني غيره. وفاتح مسائل منثورة. قال شهدوا أن هذا اليوم الذي وقف فيه يوم النحر بطل حجته. يعني نحن وقفنا اليوم في عرفة بعد ما خلص الوقوف، يجوا شهود شهدوا قال شفتوا اليوم اللي وقفتوا فيه من الظهر لهلا هذا يوم العيد، انتوا طلعتوا غلطانين يا معشر الحجاج. وثبت ذلك عند القاضي وقضى به، خلص بطل الحج على الجميع. شهدوا أن هذا اليوم، عفوا لا لا لا لا ليس كذلك، الله يقول الله. شهدوا أن هذا اليوم الذي وقف فيه يوم النحر بطل، شو بطل؟ الشهادة، وصح الحج استحسانا، صح الحج استحسانا لو طلعوا مخطئين، لأنه لا تستمع الأمة على ضلال الحرج الشديد، ولأن هذه الشهادة قامت على النفي، وهذا أمر لا يدخل تحت الحكم، لأن الفرض فرض نفي حجهم، والحج لا يدخل تحت الحكم لأن الحج عبادة لا يجبر. ولو شهدوا أنه يوم التروية، وأصلا اليوم نوقف بكرة كمان، صحت ومن صحت الشهادة ويقفون يوما آخر. ومن ترك الجمرة الأولى في اليوم الثاني فإن شاء رماها فقط، والأولى أن يرمي الكل. خلص يرمي يوم واحد ويكون اليوم الذي يليه وقع عن السابق، يعني هو رمى أول يوم، ثاني يوم ما رمى، ثالث يوم طلع للرمي. شو بنقول له؟ الرمي في اليوم الثالث حل محل الثاني، وعليك أن ترمي مرة أخرى اليوم الثالث، أو خلص سقط عنك، والأولى أن يرمي الكل. ومن نذر أن يحج ماشيا من بيته حتى يطوف، ومن نذر أن يحج ماشيا يمشي من بيته حتى يطوف، يلزمه، الله يعينه. وقيل من حيث يحرم، فإن ركب لزمه دم، خلص اتعب ما قدر يكمل إلا وركاب بحدا. حلال اشترى أمة محرمة بالإذن فله أن يحللها. واحد حلال ليس محرما، شاف أمة في الطريق مع سيدها ومحرمة بالحج، السيدة قال له تبيعني هالأمة اللي عندك، قال له بيعك يا بدل بألف، وهي محرمة وأخذ إذن من سيدها بالإحرام، فلما اشتراها قال لي يا الله يرضى عليك تحللي من الحج ما بتكملي حجك. قلت يا سيدي ما لبدك، له أن يحللها، صارت ملك يمينه فله أن يحللها. وهل عليها القضاء؟ لا، لأن حج نفذ غير منزل. والأولى تحليلها بقص شعر أو ظفر قبل الجماع، ما إذا ما أوي أتجع الإحرام خليها تستحلق تقصر شيء من شعرها ثم بعد ذلك يجامعها. خاتمة في زيارة رسول الله صلى الله عليه وسلم، نحن نزور النبي وليس المسجد كما يزعم بعض الناس الآن، أن نزور المسجد لقصد الصلاة ولا نزور القبر الشريف، ليس صحيحا، نزور المقام الشريف. وزوري المقام الشريف المصطفى أشرف البلد، اللهم صل عليه. بعد انتقال زيارة رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد انتقاله سنة، ثبت ذلك بالكتاب والسنة وفعل الصحابة وبالإجماع وعمل الناس وبالقياس. ولم يزل دأب المسلمين القاصدين الحج في جميع الأزمان على تباين الديار واختلاف المذاهب الوصول إلى المدينة المشرفة بقصد زيارته صلى الله عليه وسلم، ويعدون ذلك من أفضل الأعمال. ولم ينقل أن أحدا أنكر عليهم فكان ذلك إجماعا، حتى أصحاب الفكر السلفي الوهابي ما ينكرون الزيارة. بس بدعة التبرك، بدعة الوقوف، يا شيخ امشي يا شيخ الشرك، بس نسمع من هذا الكلام. ولقد اختلفت في الزيارة أقوال أهل العلم، فذهب الجمهور إلى أنها مندوبة، وبعض المالكية والظاهرية إلى أنها واجبة، وقال الحنفية إنها قريبة من الواجب، وذهب الشيخ الإسلام ابن تيمية الحنبلي الحفيد المعروف إلى أنها غير مشروعة أصلا، ودل على ذلك بعض الحنابلة. قال ابن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من زار قبري وجبت له شفاعتي، رواه الدارقطني، وصححه أبو علي بن السكن وعبد الحق المقدسي وتقي الدين ابن السكي كما في نيل الأوطار وإعلاء السنن. فمعنى ما في داعي نستمع إلى نكير من ينكر أنه أنت تزور المقام، لأنهم استدلوا بحديث لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الأقصى. بس تقصد المسجد؟ قال لا، نقصد النبي صلى الله عليه وسلم. وما المساجد لولا أن تحل بها؟ ما هو المسجد لولا رسول الله؟ ما قيمته؟ ما المدينة كلها لولا رسول الله؟ فهل يصير المسجد هو الأصل والنبي هو التبع؟ هكذا عندهم. تشعر في غلظة في الطباع، في جفاء. أنت عندما تدعوني إلى بيتك أقول لك أنا أزور البيت ولا أزور الشخص، ما قيمة البيت لولا هذا الشخص؟ ما له قيمة. مررت على الديار ديار ليلى، أقبل ذا الجدار وذا الجدار، وما حب الديار شغفنا قلبي ولكن حب من سكن الديار. لا ما بيرغب لك، لك شيخ الإسلام هكذا رأيه، يبقى رأي محترم. نحن لا نتطاول على أحد، لكن لا نسمح لأحد أن يتطاول على عموم المسلمين. زيارة النبي صلى الله عليه وسلم من أشرف الخصال. يعني صدقوني، مرة من المرة قلت لشيخنا الشيخ عبد الرحمن الشاغول، قلت له: ماذا تفضل، الزيارة قبل الحج أو بعد الحج؟ فقال لي: أنا أفضل الزيارة بين يدي الحج. قلت له: وما الدليل؟ قال: ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا. الاستغفار ينتجبون بعد المجيء إلى رسول الله. جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول وجد الله ثوابا رحيما. جميل جدا الاستدلال، والله العظيم اقتنعت. فعلت بعض السنوات بعض السنة زور قبل الحج، اطلع قبل الحجة وعندنا يومين ثلاثة في المدينة بعدين من بيت. تشعر أنك أتيت المصطفى أولا وأنت باب الله، أي امرئ أتاه من غيرك لا يأتي، أبد من باب النبي صلى الله عليه وسلم. مرة وصل سيدنا الشيخ أليب الكلام، قلت له: سيدنا ماذا تفضل، الزيارة قبل الحج أو بعد الحج؟ قال لي: لا بعد الحج. قلت له: لما؟ قال لي: لأن الحج جهاد. قال تعالى: وجاهدوا في الله حق جهاده. شو الآية نزل في حج؟ يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. اركعوا واسجدوا الصلاة واعبدوا ربكم الصيام، افعلوا الخير الزكاة لعلكم تفلحون، وجاهدوا في الله حق جهاده. إذا الآية تضمنت أركان الحج الخمسة، أركان الإسلام الأربعة ومع الشهادة يصير خمسة. قال لي: فالجهاد هو الحج، فيه مشقة وفيه تعب، والزيارة هي جمع الغنائم، وتكون جمع الغنائم بعد الجهاد وليس قبله. فنأتي أولا التعب والنصب، وأولا نبدأ بجلال الله سبحانه وتعالى، ثم نثني بجمال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونقف على الأعباد بعد الحج. احترت في أمري والله، فأدركني سنوات صرت أعمل زيارة قبل الحج وأعمل زيارة بعد الحج ولا نمل. طبعا من آداب الزيارة، وخصوصا للشاميين واللي حجوا قبل سنوات عديدة، يعني حجوا بالسبعينيات من الماضي والثمانينيات حتى في التسعينيات، كانوا يعلمون أن الشاميين لا يقبلون بزيارة أقل من ثمانية أيام، لا بد من الإقامة في جوار المصطفى ثمانية أيام، 40 فرض صلاة. وما كان سنة من السنوات حديثكم، يعني نحن انتهى كتاب الحج والآن وصلنا إلى كتاب النكاح، سأتكلم لكم عن زيارة المصطفى صلى الله عليه وسلم معنا بعض أو يعني دقائق. زيارة النبي صلى الله عليه وسلم بمجرد أن تلوح لك القبة الخضراء ينبغي أن تبدأ بالتعظيم في الطريق، تمهد للصلاة والسلام على رسول الله. صار شيخنا الشيخ أبو الأمين عليه رحمة الله الصلاة والسلام عليك يا من عظمك الله حتى يسكن التعظيم للنبي قلبك. كان في رجل في المدينة اسمه بشر الحافي، لماذا سمي الحافي؟ قال كان لا يمشي في المدينة إلا حافيا، حتى إذا وطئ على موضع وطئه رسول الله يمس نعل يعني قدمه موطئ النبي صلى الله عليه وسلم. واحد شفته في المدينة جاء من اليابان فأقام في الجوار الشريف، قال أنا أريد أن أسمي نفسي باسم أتميز به عن كل الناس، ماذا سمى نفسه؟ كلب الرسول، أنا كلب الرسول، يعني حارسه الشخصي. والنبي ما اتخذ كلبا في حياته، هكذا ابتدع. لكن تنظر شيء عجيب من مقام التعظيم للنبي صلى الله عليه وسلم. فأول ما ندخل نبدأ فورا بالمسجد الشريف فنصلي فيه ونحرص على الصلاة في المسجد. في مكة إن صلينا في الحرم أو في السكن فمكة كلها حرم يضاعف فيها الأجر، أما في المدينة فلا بد من الصلاة في المسجد مع الجماعة أو بغير جماعة، لا نصلي إلا في المسجد، النوافل في المسجد، قيام الليل في المسجد الشريف. سنة من السنوات حججت، فبعد الحج قال لي المشرف على الحملة أنت مستعد؟ أنا من عادة الإخوان وهي الشغلة لازم ننتبه لها ونفعلها دائما، أنك أنت لما بتطلع أول يوم تقف بعرفة تنزل بترمي بنفس اليوم الأول، ينبغي أن تطوف الإفاضة خصوصا إذا واحد معه زوجته، لا يتراخى بالإفاضة أبدا ولا يقول الحرم عشاء غير عشاء، طوف الإفاضة. صدقوني أحيانا وكثير من الأحيان طوف الإفاضة مع أذان الفجر من يوم النحر، استنى الأذان. كان شيخنا عبد الرزاق الحلبي ما يسمح لحد يطوف إلا بعد أذان الفجر حتى يدخل وقت الطواف بالإجماع لأنه الركن الثاني. فنبدأ الطواف مع الأذان، نطوف أشواطا ثم تقام صلاة الفجر، نصلي الفجر ونتابع، فننتهي من الطواف وقد ارتفعت الشمس، نبدأ في السعي فيكون قد قاموا لصلاة العيد، نصلي معهم العيد، نتابع السعي ونحن نستمع خطبة العيد، ثم نرجع إلى السكن قد أنهينا المناسك كلها. في اليوم التالي يكون الحرم مزدحما جدا، في اليوم الذي يليه يكون الحرم فارغا جدا، الناس كلها في منى وطافت طاف الإفاضة. ماذا نفعل؟ نطوف سبعة أشواط تقع عن الوداع عند الحنفية. أحناف قالوا هذا طواف الوداع، ولا يشترط بطواف الوداع أن يكون آخر عهده بالبيت، فأي طواف بعد الإفاضة يقع عن واجب الوداع ويسقط. فإن تمكنت من طواف آخر قبل خروج من مكة على مذهب الشافعي ومالك فبها، إذا ما تمكنت خلاص أنت مودع خالص فما عليك دم. وهذه سنتي وعادتي في الحج طيلة كل الحجاج، أول يوم طوف الإفاضة، ثاني يوم بعطل، ثالث يوم بيكون الحرم فاضي، بصلي المغرب والعشاء، بعد العشاء منطوف بعدين نطلع نرمي الجمرات في منى. ففي اليوم الرابع أو الخامس قال لي مشرف على الحملة من مستعد للنزول إلى المدينة يوما واحدا ثم إلى الشام؟ عندنا حجز تذكرة، أحد الحجاج طلع التحق فينا، حاجز له خامس يوم العيد، وأنا عامل عمرة متمتع وخالص ما بدي أعمل عمرة ثانية، مين بآثر الحج هذا بيعطي تذكرة تبعه؟ قلت له أنا أعطي. فنزل، نزلت إلى المدينة، وصلت فجرا في الفجر التالي النزول إلى الشام، فصليت فيها الظهر والعصر والمغرب والعشاء، وقبل الفجر بدي أطلع للمطار، هذه أربع فرائض بس. لقيت شيخنا العلامة الشيخ عبد الرزاق الحلبي بين المغرب والعشاء، فكنت مريضا جدا، هذا اللي خلاني أنزل أني مريض، كنت في عنا أنا مسؤول عن دفن الموتى اللي زمان معنا حاجي، فمناخده مغسله وصلي عليهم ندفنه بالشرايع، فكنت أنا مسؤول. طلعت يوم أيام مع ميت في غسله، فأخذت برد ومرضت، صابني قريب شديد جدا، فتلطفوا بحالي وانزلت. قال لي شيخنا رحمه الله، قال لي متى وصلت إلى المدينة؟ قلت سيدي وصلت اليوم صباحا. قال متى تسافر؟ قلت له غدا صباحا. قال شو هالزيارة المبهدلي؟ ما هذا الجفاء أنك تزور رسول الله يوما واحدا؟ كنا لا نكتفي إلا بثمانية أيام، وأحيانا نقيم شهرا، ثمانية أيام قبل الحج وثمان أيام بالحج وثمانية أيام بعد الحج، شهر كامل الحج والباقي على الطريق روح رجع. منين طلعتوا لي فيها أنه واحد بيجي أول يوم بسافر ثاني يوم؟ لما تعيد هذا الأمر قلت له خير إن شاء الله. والله من وقت ما قال لي، كنا قاعدين بين المغرب والعشاء في الحرم، من وقت ما قال لي هذا الكلام انقبض صدري قبضا شديدا شديدا جدا. بعد صلاة العشاء جلست فترة في الحرم، بعدين طلعت ودعت ورحت السوق اشتري لي غرضين وطلع ضب شنطتي بعد المنتصف الليل يطلع المطار، رحت على البيت بدي ضب شنطتي ضبيت، قلت خليني أكد أول شيء على جواز سفري، تذكرة الطيارة هي أهم شيء، طلع جواز السفر وما عاد لقيت تذكرة الطيارة. نكدت غراضي قمت حطيت، سألت اللي معي بالغرفة لك يا اخواننا تذكرة الطيارة راحت، انا معك في سفر ما بطلع ولا بحال من الاحوال، حتى ادركني اليأس والاحباط وعلمت انه هذه اقامة جبرية في المدينة ما في مجال السفر. صاحب المقام الشريف صلوات الله وسلامه عليه نحن في ضيافته وفي زيارته الدخول بإذن والخروج بإذن. سيدنا شيخ عبد الرزاق الحلبي رجل من أولياء الله ما حيتكلم اللي حكاه إلا عن فتح. فجاءني إلهام كان شي الساعة 2 بالليل، قلت له لأخوانا أنا عجزت من الأسباب، خلص تعطلت الأسباب، ما بقي إلا أتوجه إلى الله بجاه صاحب الحضرة الشريفة. نزل إلى الروضة فصلي ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم دعوت وأسهبت في الدعاء وبكيت. فكنت أكرر في ذلك المقام، قلت له يا سيدي من أمكم لرغبة فيكم جبر ومن تكون ناصري هي ينتصر، من أمكم من قصدكم لرغبة فيكم جبر يرجع مجبور الخاطر، من أمكم لرغبة هذا شاهد في النحو مارئ معنا نحن لرغبة المفعول لأجله مجرور باللام وقياسا أن يأتي رغبة وجاء على خلاف القياس، هو شاهد نحوي لكن وجدته مناسبا لأنه خاطب المصطفى صلى الله عليه وسلم، وأعتقد أن الخاطب حيا طريا في قبره الشريف حياة لا يعلمها إلا الله. من أمكم لرغبة فيكم جبر ومن تكون ناصريه ينتصر، وأكرر هذا ودموعي على خدي أن أخجل في حالي بهالزيارة وبهذا الوداع، وإذا كان لابد من الإقامة أقيم، وإذا ما التقى إن شاء الله عمره ما أرجع، بكفي أن اصطفانا لجواره الشريف. والله ما هي إلا حوالي نصف ساعة بيطلوا فيني من الغرفة، قال يا شيخ ماير لقينا لك التذكرة شنو وين؟ قال لما وصلنا على الحاجز أثناء الدخول معنا أربع جوازات في كل جواز في تذكرة، أنا حاطط تذكرة في بقلب الجواز، فشاف المفتش جمع تذكرة في تذكرة واحد ثاني حطهم جواز واحد اللي هو جواز صديقي سكرهم، صفي جوازي بدون تذكرة. فاتخررت ساجدا لله عند النبي صلى الله عليه وسلم، وبقيت ما شاء الله أن أبقى في الحجرة الشريفة في الروضة الشريفة إلى أن حان موعد السفر، خرجت وانطلقت ورجعت إلى الشام، فعلمت أنه قد جاء الإذن في مغادرة المدينة المنورة. لا ينبغي لنا أن تكون زيارتنا للمدينة كزيارتنا لأي مدينة أخرى في العالم. تدخل عند النبي بإذن، أول ما تبدأ تبدأ بزيارته وتستأذنه بالإقامة، وإذا أردت أن تغادر تزوره وتستأذنه بالانصراف وتستودعه الله. لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، ولا زيارة رسول الله كزيارة بعضكم بعضا، زيارته غير الزيارات كلها. مرة من المرات حج معنا شخص شاب مع أمه، من أول الحج طالع معي بالمجموعة، من أول الحج يعني قاتل بمعنى أنه أخلاق شرسة أخلاق سيئة ما في قتال، شو بتقول له يمين بيقول لك يسار بيقول له فوق بيقول لك تحت. هو وأمه عذب أمه عذاب بهالحجة، أمه كبيرة ختيارة وهي عم تدير بالها عليه تتلطف فيه، الأم على ابنها وخاصة بالسفر، هو يسيء لأمي، حاجة جنان، حاجة جهل، حاجة خرافات، هيك والفترة طلعنا لعرفة هيك ونزلنا من عرفة هيك وطفنا هيك ورمينا وما نأدي نسك من المناسك إلا تطلع روحنا منه، والله إكراما لوالدته الكريمة صبرنا عليه. هكذا في المدينة ثلاثة أيام لاجتماعات تمرد بالباص إحنا وعياط وكذا، آخر الشيء بالمدينة صارت أمه تبكي أنه كأنه الحج هذا الشاب مقبول، وإطريتها تبكي والله العظيم تأثرت لحالها حقيقة تأثرت، خذت هذا الرجل حط شبكت أصابعي بأصابعه وأنا أتقي الصدامة معه من أول السفرة، لو بدنا ندرك أنفسنا على هواء لاصطدمنا، خذت إيدي بإيده وجلت معه جولة، قلت له ما يحملك على ما تفعل السفرة على حتصلوا، بس فهمني ليش هالأخلاق الشرسة هي؟ قال لي عم تسألني ليش؟ قلت له طبعا، قال لي ما بكفي أنكم كلياتكم قبل حجكم إلا أنا راجع عم سفتئ مثل ما جيت مثل ما رحت، أنا محروم، أنا ما نقبل حجي، أنا كل صار يبكي. قال لي شاعر أنه الله ما بده ياني. قلت له كيف شعرت الشعور؟ هذا الشيطان خلاك تشعر هيك. أما يكفيك أنك في مدينة النبي لو ما حجيت، أما يكفيك أنك في حرم النبي صلى الله عليه وسلم وفي حرم الله الآمن ومن دخله كان آمنا، لو كافر بفوته بصير آمن، فما ظنك بنفسه؟ بعدين أنت مخف بعرفة، هم القوم لا يشقى بهم جليسهم، أفيضوا عبادي فقد غفرت لكم ولمن شفعتم له. هل يا ما بكيت عمرك ما تبكي؟ بكفيك أنك فعل بخدمة أمك، بدك نال مغفرة كاملة وعلى ضمانتي أنا ولا ما بضمن مغفرة لحدا، لا إلي ما بضمنها، لكنني أستند إلى القرآن الكريم. قال لي كيف؟ قلت له هلا امك اللي عم تبكي بالباص اهرم منك، بتروح بتحط راسك بين رجليها بتقبل لها رجليها وتقول لها ادعي لي انقبل حجي، وانا اجزم ان امك ان كان حجها مقبولا وشفعت لك سيقبل حجه بشفاعتي، بس لا تنزلها هي وعم تبكي. راح الرجل عند امه، صدقوني ايها الاخوه والله ما كاني اراه امامي الان، مشهد كل اللي في الباص صار يشوفه المشهد يبكي، هو في حجر أمه كالطفل الصغير تماما، يا أمي سامحيني يا أمي أسامحيني، ويبكي بصوت عالي يجهش في البكاء. قل سبحان الله ما أكرم الله وما أعظمه وما أحلمه، أبى الله إلا أن يكرمه بدمعات تنزل لله سبحانه وتعالى وهو في لحظة الأخير قبل ما نطلع على الطيارة بطريقها للشام. هذا كرم الله سبحانه وتعالى. لا يجي واحد يقول والله أنا طلعت حجيت وما استفدت شيء من حجي، مستحيل. لكن اللي بحج إخواني تماما مثل واحد عم يشتغل بورشة معمل سكر أو عم يشتغل بورشة في رمل، فبتلاقي بيرجع للبيت المساء بيقولوا له أهل البيت ليش هيك منظرك؟ قال له شوف المنظري، هو مو واقف على المراية طوال النهار، هو عم ينخل السكر، هو عم ينخل الرمل، شو بيطلع عليه؟ غبار ناعم جدا، هذا الغبار يتكاثف شيئا فشيئا حتى يصير لونه أبيض، قد يكون هو عبد أسود أو زين يعني زنجي البشرة فبيصير أبيض، فبيقولوا له أهله شوف حالك شو أبيض، هو مو مدرك لهذا الأثر، لكن أما إنك لو زرته لوجدتني عنده، هذا راجع من عند الله شربان من زمزم واقف بعرفة زار النبي صلى الله عليه وسلم وقف في مزدلفة ثم رجع إلى أهلي، بتلاقي أحيانا إفريقي هو لكن منور نورا على نور، الناس في المطار بيصطموا بيعانقوا بيبوسوا بيضموا بشمول بده ياخذ منه لمسه، طلع الناس ليش عم تعمل، هو مو عارفان ليش، هي الانوار سكبت عليه. الحجاج لما بيكونوا كلهم بالحج ما بيدركوا الفرق، هذا حجي وهذا حجي وهذا حجي، كلهم منورين، لما يرجعوا لبلادهم هذا حجي، بتلاقي شهر كامل وسيم الحج والصلاح ظاهر عليه. يقول سيدنا عمر بن الخطاب أدرك الحجاج بالدعاء قبل أن يتدنسوا، ساعتهم بيض صافي، وهذا حديث عهد بالمدينة، هذا حديث عهد بالحرم، ينبغي أن نسأله الدعاء. أشركنا، شو قال سيدنا النبي لعمر بن الخطاب لما استأذنه في العمرة؟ قال أشركنا في دعائك يا أخي، نطلب من الحجاج الدعاء. اللهم أكرمنا بالحج إلى بيتك الحرام في هذا العام وفي كل عام، حاجين ومعتبرين زائرين. الآن أنهينا كتاب الحج ووقفنا عند كتاب النكاح، كل عام وأنتم بخير إن شاء الله إلى ما بعد رمضان، والحمد لله رب العالمين.